بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سنواصل إن شاء الله تعالى على خطى الشيخ الله أكرم. نبدأ اليوم بعلامات الخطأ. صح، علامات الخطأ. طيب، نحن كما أوضح لكم الشيخ عندنا ألقاب بناء وألقاب إعراب. إذا قلنا الرفع، الرفع لقب إعرابي، أما إذا قلنا الضم فهو لقب بناء. لما نقول علامات الرفع على النص أو الخفض أو الجزم، معناها هو حركة وما ينوب عنها، أو سكون وما ينوب عنها أحيانا. وهذه العلامات هي تتناقص أحيانا. علامات النص مثلا خمسة، وعلامات الرفع أربعة، وعلامات الخفض ثلاثة، وعلامات الجزم زوز. الجزم زوز هو الجزم والسكون أو الحذف. حذف أنواع، حذف حرفي أو حذف نومي أو حذف حرف العدة أو حذف منه أو غير ذلك. اليوم سنبدأ بعلامات الخفض. فقال الشيخ رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة والياء والفتحة للخفض ثلاث علامات. الكسرة وهي العلامة الأصلية، والياء وهي العلامة الذي تنبه طبيعيا عن الكسرة، والفتحة لأن بينهما تقارب، كلهما ينبع عن الآخر في بعض المواضع. لأنه لما نابد الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم نابت الكسرة عن، إذا نابت عن الفتحة بما لا ينصرف قرض، كلهم يستدل الآخر من مجال المعنى. واضح. الكسرة هي العلامة الأصلية. وما هو معنى علامات الخفض؟ الخفض هو التأثر بالعامل الذي يحدثه عامل الخفض. وذلك التأثر أحيانا يكون حركة أو ما ينوب عنها، أي يكون الكسرة أو ما ينوب عنها. نحن عندنا الإعراب المتغير، الإعراب المتغير. فهذا التغير الذي يطرأ على الكلمة هو الإعراب. وهذا التغير له سبب هو العامل، وله أثر هو العلامة التي تظهر في آخر الكلمة. لأن الإعراب هو أواخر الكلمة، يركز على آخر الكلمة. كيف آخر الكلمة؟ هل تغير أم لا؟ مثلا عندنا قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج كلمة واحدة ورفعت ونصبت، وهذا ظاهر، هذا خفضا ورفعا ونصبا ظاهرا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هذا هو التغير، وهذا تغير حقيقي. أحيانا يكون التغير تقديري، قوله سبحانه وتعالى: هو أصحابه يدعونه إلى الهدى، الدال مجرورة بإلى بكسرة مقدرة ليس الظاهرة لكنها كسرة مقدرة على أخذكين وأصحابنا يقوموا إلى الهدات قل إن هدى الله هو الهدى إن هدى الله هدى الله منصوبة بإن هو الهدى هدى مرفوعة لأنها خبر هو هو مبتدأ والهدى خبر مرفوع بضم مقدر ليس الظاهر واضح لأن العربي العرب كما تبين لكم سابقا أنه تقدير أنه ظاهر ومقدر يكون ظاهر ويكون مقدر واضح طيب إذن للخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة وهذه العلامات كلها لها مواضع محدودة الكسرة نبدأ بالكسرة أولا وتكون الكسرة علامة للخفض في ثلاثة مواضع الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الاسم المفرد المنصرف طبعا أي الذي يقبل تنوين المنصرف وما يقبل تنوينها المنصرف وجمع التكسير المنصرف أيضا لأن فيه جمع تكسير غير منصرف وجمع المؤنث السالم وسنمثل لكل واحدة من هذه بالاسم المفرد المنصرف كقوله سبحانه وتعالى باسمي اسمي الله الرحمن الرحيم الباء جرت اسم وهي اسم مفرد ليس اسماء لان اسماء جمع اما اسم مفرد بسم الله الله أيضا علم على الذات الإلهية العلية هو مفرد برد طيب بالاسم المفرد المنصرف أما إذا كان الاسم غير منصرف فسنتعرض له لاحقا علامات الخفض وجمع التكسير جمع التكسير أيضا هذا يجر جمع التكسير المنصرف يجر بالكسرة هي العلامة الأصلية وهي علامة الرفع وهي علامة الخفض الأصلية تقول مثلا مررت برجال على جمال رجال هذا جمع تكسير ونحن على فكرة الجمع عندنا تقريبا ثلاثة أنواع جمع المذكر وجمع المؤنث وجمع التكسير سواء كان مذكرا أو مؤنثا أي جمع التكسير لأنه تغيرت فيه بنية المفرد أما جمع السالم سواء كان مذكرا أو مؤنثا لأنه سلم فيه بناء المفرد لأن الحروف الأصلية للمفرد بقيت وأتى التغيرات لاحقة أي بعد الحروف بعد الحروف الأصلية للاسم وهي هذه التغيرات أتت في آخر الكلمة لم تأتي في وسطها أما رجل رجل التغير هنا أتى في وسط الرجال جمال صحارى جمع صحراء فالتغير هنا يأتي في وسط الكلمة نعم وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم أيضا العلامة التي العلامة الأصلية به العلامة التي تظهر أي تنوع عن نفسها لعام، لأن هي العلامة الأصلية الكسرة أيضا. تقول عسى ربما انطلقكم أن يودعوا أزواجا خيرا منكن، خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ذيبات. هذه كلها محفوظة بالكسرة الظاهرة. عسى ربما انطلقكن أن يبدلوا أزواجا خيرا من كنا. كنا ضمير مجرور بمن؟ من كنا. وهي صفات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. كل سائحات جمع سائحات، وذيبات جمع ذيبة، ومؤمنات جمع مؤمنة، وقانتات جمع قانتة، وهكذا. فهنا العامل، هنا عامل الجر الذي هو الصفة نعت للأزواج، أزواج محارمكم مسلمات، هذا العامل واضح تغير، وتغير بالكسرة الظاهرة على آخر الكلمة. إذن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: اسم المفرد، جمع التكسير المنصرف، اسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث. ولم نقيده. الاسم المفرد قيدناه بالانصراف، والتكسير قيدناه بالانصراف، جمع المؤنث اطلقناه. يعني جمع المؤنث كله، جمع المؤنث السالم كله علامة الخفض هي الكسر. أما لما قيدناه بمنصرف، أي أراد أن ينبه أن غير المنصرف أنه له أي مفهوم مخالف، أنه يخالف المنطوقة. أي الاسم المفرد المنصرف معناه الذي سكتنا عنه ما هو الاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف الذي سكتنا عنه ما هو جمع التكسير غير المنصرف، وهذا ما سأتي إلى حناشة. وما الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أخرى كسابقتها. الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأسماء الخمسة التي أتتكم هي أخو وأب وعم وذو مال أو ذو علم، نحات حب برشا من ذو علم، منه لذو علم الذين علمناه. إذا من كان ذو عسرة فناظرة، ذو عسرة إن كان ذا مال وبنين والجار في القربى. نعم. ومررت بأخيك أو بذي علم، يعني صاحب علم. الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: اذهبوا فتحسسوا من يوسف، من يوسف وأخيه. أخيه مجرورة، لأن يوسف مجرور بمن؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخيه مجرورة بمن؟ وكقوله من يوسف وأخيه. أخيه هنا مذكور بالتبعية، لكن علامته، لكن علامته جرها الياء نيابة عن الكسر. طيب إسماعيل 5 سنين. وفي التثنية، التثنية أيضا علامة الجر التي تنوب بها عن الكسرة هي الياء، وذلك كقوله سبحانه وتعالى: وبدلناه لجنتين بباء حرف جر، لجنتين، جنتين، جنتين. حذفنا النون لأنها مضافة، لأن النون تحذف لي النون في التثنية وفي الجمع المذكر السالم تحذف لي الإضافة، وننتبه لإعراب أو تنمية مما تضيف أحذف كطول سينا. وبدلناهم بجنتين، جنتين هون مجرورة بالياء، أما جنتين فهي منصوبة بدلناهم، بدلناهم بجنتين، جنتين. وجمع، والجمع جمع هنا يقصد الجمع المذكر السالم، ايضا تكون الياء به نائبه عن الكسره، عن الكسره، كقوله تعالى: من المؤمنين رجال، من المؤمنين، المؤمنين جمع مذكر سالم مجرور بمن، علامه جره الياء نيابه عن، نعم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين، الباء حرف جر جراء جمع المذكر السالم المؤمنين، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر. إذن الياء كالكسرة تكون هي أيضا علامة في علامة للخفض في دلالة مواضع. طيب، أما الفتحة، الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، سواء كان هذا الاسم مفردا أو جمع، أو جمع تكسير، أو جمع تكسير، ينوب الذي لا يقبل جمع التكسير غير المنصرف، أي الذي لا يقبل التنوين. فالفتحة هنا تنوب عن الكسرة أيضا، وهو من نيابة الحركة عن الحركة، لأن أحيانا ينوب حرف عن حركة، وأحيانا تنوب حركة عن حركة، وأحيانا ينوب حذف عن حركة حذف. مثلا النون، حذف النون في الأفعال الخمسة اللي ما توصل، حذف النون هو نائب، حذف النائب عن حركة وهي فتحة. ذا النيابة ثلاث أنواع: نيابة حركة عن، ونيابة حرف عن، ونيابة حذف عن حركة حذف. واضح؟ فمن نيابة الحركة عن حركة نيابة الفتحة عن الكسرة فيما لا ينصرف، وما لا ينصرف هو باب كبير، لأن موانع الصرف أحيانا تكون بسيطة وأحيانا تكون مركبة، أي أحيانا تكون لما يجتمع علامات، لما تجتمع مانعان أو مانع واحد، في بعض الموانع وحده يمنعه من الصرف، وفيه بعض الموانع يلزم أن تكون العالمية والعجمة والعالمية والتأنيث والعالمية والصفة وكذا، هي تكون مركبة، معناها فيه ما يمنعه بنفسه من الصرف وفيه ما يمنع مع غيره، فيه مانع مع غيره ومانع بنفسه، وهذا شغلات على ضمان القوم فرصة يتعرض له ما في الحصة المقبلة أو ذلك. كقوله تعالى وزن أفعل هو من موانع الصرف، لما يأتي الاسم على وزن أفعل يكون هذا الاسم ممنوعا من الصرف، كقوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، أحسن من على وزن أفعل، لذلك منع من الصرف. ولذلك الباء نقول أحمد مجرورة بالباء علامته جرها الفتحة نيابة عنه، والباء خفضت طبعا أحمد، أحمد هذا الاسم محفوظ، علامة خفضه فتحة نيابة عن الكسرة. هذا بالنسبة للاسم المفرد. أما بالنسبة لجمع التكسير أيضا فتنوب أي غير المنصرف، فتنوب فيه أيضا الحركة الفتحة عن الكسرة تكون علامة للخفض. وذلك في قوله سبحانه وتعالى يعملون لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل، محاريب مفاعيل ممنوع عن الصرف لا تنصرف، محاريب جمع محراب، فلذلك هنا منعت من الصرف، فقلنا من محاريب يعملون لهم ما يشاء من حرف جر، ومحارب مجرورة بمن أخفض، وعلامة جرها أو خفضها الفتحة نيابة عن كسرة ذي جمع التكسير غير المنصرف، وتماثيل أيضا هي كذلك معطوبة عليها، وجبان رجعت الكلمة رجع الإعراب إلى أصله، وجبان هل مخفضة الكسرة لأنه اسمه جمع تكسير منصرف، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجدان كجوان، هي تقريبا هي خلاصة أو هذه تقريبا هي الأمور التي بدنا لبنان. فحصلنا على أن الفتحة تنوب عن الكسرة في موضعين، الاسم المفرد غير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف، وأن الكسرة علامة للخفض في ثلاث مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، وأن الياء تنوب عن الكسرة في ثلاث مواضع، اسماء خمسة هي موضوع واحد، والتثنية والجمع هكذا، نعم جمع المذكر السالم، لأن ما هو الفرق بين ما هي التثنية؟ التثنية هي ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، بدل أن تقول مررت بزيد وزيد تقول مررت بزيد، أي دل على اثنين وأغنى عن، لأن في تطويل الكلام ما تقول مررت بزيد وزيد وزيد تجمع، تقول مررت بزيدين تجمع تختصر، لأن الاختصار من غايات العقلاء أنهم يختصروا لا يتكلمون كثيرا، بدل ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، أو ما دل على اثنتين أيضا بالزين نعم، وكذلك التثنية تكون في المذكر وفي تثنية المذكر وتثنية المؤنث، وكما أن الجمع يكون جمع مذكر وجمع مؤنث، احيانا يكون جمعه مؤنث سالم واحيانا يكون جمعه مؤنث سالم واحيانا يكون جمعه تكسير مؤنث واحيانا يكون جمعه تكسير مذكر وهكذا. اي يغني عن التعاطف، مررت بزيد وزيد، هو يغني عن التعاطف، تقول بزيد فالتثنيه اغنت عن عطف، لكن لا بد للتثنيه من ان يتفق الاسمان بالحروف والحركات زيد وزيد. اما تثنيه زائد وزيد لا تصح. مررت بزيد او عمر وعمر لا تصح. بعمرين او بعمرين لا بد عمر عمر وعمر. اما اذا مررت لا بد للتثنيه من ان يتفق بالحروف والحركات، ان يتفق الاسم مع الاسم بالحروف والحركات. ما اذا تغير الحركه فلا يمكن تثنيته عمري وعمر، ولا زيد وزائد من ذلك، ولا هكذا. فلا بد ان يتفقا بحروف الحركه. ما تثنيه احيانا يقع نوع من التثنيه ومن باب التغليب كقولهم العمراني، العمراني هي تثنيه لابي بكر وعمر، يقول لهم العمراني اي غلبوا احد الاسمين على الاخر. ما كان يرضى رسول الله جعلهم هو العمراني ابو بكر ولا عمر، فهذا تغليب. وكالقمراني، القمراني هما الشمس والقمر الاسود. اذن ذلك من باب التغليب، اي تغليب احدهما على الاخر، وليس من باب التثنيه. صحيح. استغفر الله العظيم. المنصرف قال بلي لنا معنى المنصرف، الاسم المنصرف هو الذي يقبل التنوين، يقبل ان ينونها. والتنوين هو نون ساكنه تلحق الاواخر لفظا لا خطا لغير توكيد، لانه احيانا تكون نون ساكنه تلحق الاواخر لفظا لكنها تكون مؤكده كقوله لنسفع عنها، لان نون التوكيد نوعان، نون التوكيد خفيفه ونون التوكيد ثقيلة. لا يسجنن ولا يكون، ولا يكون لا يسجنن نون توكيد، ولا لا يسجنن ولا يكون، لا يكون نون توكيد خفيفة. فالتنوين الذي أقصده هو نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا لا خطا لغير توكيد كزيد عمرو بكم هكذا. هذاك تنوين وضع او في الجمع ك رجال نساء هكذا صلحاء صلحاء هكذا. تنوين يكون في الجمع ويكون في المفرد. اما اذا لم يكن الجمع ولا المفرد لا يقبل التنوين فهو غير منصرف. نقول مررت بزيد بزيد هنا يقع القبر. الفرق بين جمع التكسير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف، وأن جمع التكسير غير المنصرف هو المنون، وجمع التكسير غير المنصرف هو الذي يعبد منك تماثيل محاذير مساجد إلى غير ذلك. وجمع الذي يعبد منه هو الذي مثلنا فيه. الفعل الماضي الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا ليس منصوبا بل هو مبني على الفتحة. تلك الفتحة التي في آخره ليست إعرابا بل هي بناء. نعم هي بناء، وهي دائما دائما ملازمة له، لذلك هو مبني عليها أي ملازم، لأن البناء هو وضع شيء على شيء على صيغة المراد بها الثبوت والدوام، والإعراب هو التغير والتبين. فجلس ذهب ضرب أكل شرب، هذه مبنية على الفتحة، ولا نقول منصوبة في الفتحة، هي مبنية. وهذه الحركة حركة بناء ليست حركة إعراب، لأن الفعل الماضي لا الأصل فيه البناء ولا تدخل عليه العوامل، لا عوامل النصب ولا عوامل الجزم. الأفعال الخمسة هي يمكن أن نختصرها، نعملها اختصار لكي لا تكون كثيرة برشا، نعملها ثلاثة نتفقوا. نقول يفعلون، يفعلون لما ننقضها من تحت تكون يفعلون، ولما ننقضها من فوق تكون تفعلون. واضح؟ لما نجعل نقاط فوق ولما نجعل نقاط تحت تكون يفعلون. تفعلان نفس الشيء، لما ننقط من فوق تكون، ولما ننقط من تحت تكون يفعلان. وثالثة هي تفعلين، هي تفعل المقصود بها ما أتى على وزن على هذه الأوزان، هذه أوزان يفعلون مثلا يقومون يجلسون يكتبون يصلون يصومون كما نصوموا ويتصدقون بفضول أموالهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، أن يحمدوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب علامة نصبه حذف النون، بما لم يفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف النون. فأتتنا هنا المواضع الخمسة، يحبون أن يحمدوا، يحمدون أي أشياء يحمدون أصلا، بما لم يفعلوا يفعلون. فهمت كده؟ الضمائر بتاع الأفعال الخمسة، الضمائر هي الألف والواو والياء، يفعلون وتفعلون في الواو، يفعلون هم لا، الواو هو الضمير، هم لا نحتاج لها، يعني يفعلوا واحد، لما تقول يفعلوا الواو جاء بمعنى الجمع. من يفعل الواو؟ الواو فيه معنى الجمع، الواو هو الضمير، هو نفسه الضمير. إذن معناها واضح أقول الجامعة الكتاب العربي هدى المتقين الذين يؤمنون مرفوع على مدرسة ويقيمون مرفوع على مدرسة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون هكذا. فهنا ليس المقصود يفعلون أو تبعث، المقصود ما أتى على وزنها تفعلانه كقوله سبحانه وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نعم الفرق بين نون التوكيد الشديدة والخفيفة، وأن نون التوكيد الشديدة هي شديدة مشددة. طيب والأخرى مخفة أي تنوين فقط كأنها وهي خفيفة. تجدن ليبسجنن أما هذا نسبعا ولا يكون هذا خفيف ليست مشددة ليست نون قوية. التنوين هو قلنا نون ساكنة تلحق الأواخر الأفضل يلفظها، لكنك لا تكتب هذا الخط في الخط ما تلقاش زيد عمر مسلم مؤمن، هذه لذمنون لذمنون تنطقها في آخر، هذا هو التنوين. الشخص إذا سئل عما لا يعلمون يقول لا أعلم. نعم لا تعتبر. أرسل معي مع أخي هارون أشتد بها زيد. أخي هنا ليست من الأسماء الخمسة دي. لأن الأسماء الخمسة لا بد لها أن تكون مضافة. نعم نواصل الآن في الأصول.